البرق. لكن طفل البرق أو مضى حاضنا جمر النشيد. وقف الجنود على الحديد، لكن طيب البرق أو مضى حاضنا جمر النشيد. ليعلم الورد الشذا ويقول للفجر الجديد، أنا غايتي حريتي، أنا غايتي حريتي، والحر لا يخشى الخطر. يا طير هذا البحر طر أو لا تطر، لا بد من طردي ومن طال السفر. يا طير هذا البحر طر أو لا تطر، لا بد من طردي ومن طال السفر. شعب يتوق إلى الحياة سيستجيب له القدر. يا طير هذا البحر طر أو لا تطر، لا بد من طردي ومن طال السفر. يا طير هذا البحر طر أو لا تطر، الحلم في هذا المدى عيني لم تنت الغمام، والقدس في هذا الدجى قمري تهذب للقمر. يا طير هذا البحر طر أو لا تطر، لا بد من طردي ومن طال السفر. Yeah.